نوعا واحد نوعا ايش واحد يبقى الامر الثاني هو دعاء اخر لك دعاء اخر لك والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على دعوه المؤمن يعطيه المؤمن في ظهري ظهر ذلك وقال لنا انه يعني لأن هناك ملك يقول ولك بمثلها ولك بمثلها فالمؤمن يدعو لأخيه المؤمن بها وضح الأمر وهذا الذي ذكرنا قبل قليل أنها ما يذكره كما يذكر الإنسان إنما هو أمره وليس جميعا وحصر لي إلا أنواع فأنت كل قوم عندما يكون طالب العلم هذا يعني أرى بعض طلبة العلم ما يكون الأمر فيرون أن هذا محصول في هذا لا كل قربة وطاعة داخلة في إيش في التوسل المشروع سواء صلاة أو صلاة أو صوم أو